أهلا بكم مستمعين ومتابعين راديو حلب في لقاء جديد من مهرجان المواهب في حب مصر، الذي شارك فيه مجموعة من المواهب من الرسم والغناء والإنشاد والشعر، والذي أقيم لأول مرة أونلاين. ومن داعمين هذه المواهب الأستاذ إسلام أبو أمر صاحب كافيه العوامة. أهلا بحضرتك أستاذ إسلام. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شيماء. ممكن حضرتك تقول لنا كلمة عن رأيك في مهرجان المواهب الذي أقيم لأول مرة أونلاين على راديو حل؟ تجربة جميلة، شيء جميل جدا لدعم المواهب في دمياط وخارج دمياط، ومن نجاح لنجاح والله، والتوفيق لراديو حل. تقول كلمة للمواهب اللي شاركت معنا؟ بقول لهم كملوا، انتوا حطيتوا رجلكم على الاول الطريق النجاح مع راديو حي. هل في موهبة لفتت انتباهك؟ في كام موهبة كده لفتت انتباهي، منهم متابعة اسمها آية دسوقي، دي كانت في الغناء، صوتها جميل ربنا يبارك لها وقولها كاملة. وكان في الرسم فريدة محمد اسمها ممتاز، وكان في واحد لفت نظري قوي من الأذان والإلقاء اسمه آدم حسين، ربنا يبارك له يا رب ويسعده، ومن نجاح لنجاح والله. في أي كلمة عايز تضيفها؟ بقول لهم كملوا، وبدأ جميع المواهب اللي موجودة، إذا كان في الكتابة، في التأليف، في الغناء، في الرسم، يقدموا في راديو حلو، وإن شاء الله هيبقى دي بداية النجاح ليهم إن شاء الله. وفي النهاية بشكر حضرتك أستاذ إسلام. وأنا بشكرك جدا، وبشكر راديو حلم، وبشكر مخرجنا الجميل محمد ياسين، وبشكر فريق العمل كله في راديو حلم. شكرا جدا لحضرتك يا فندم.